مرحبا بفضيلة الشيخ محمد. مرحبا بكم وحياكم الله. فضيلة الشيخ محمد، في الحقيقة هذه رسالة وقد وردتنا من قبل و تركناها لوجود أسئلة مهمة، لأنها في الحقيقة تحمل لغزا، ولكن نظرا لإلحاح جابر المحمود من المملكة الأردنية الهاشمية على هذا اللغز أو على هذا اللغز الشرعي على حسب ما قال، نجيب عليه في هذه المرة، ونرجو أن يكون هذا آخر شيء في الألغاز أو ما يشابهها. يقول: مر شخص بحديقة فوجد فيها شخصا مع 10 من النساء، فقال له: ألم تستحي على ذلك؟ فأجابه الرجل: سامحك الله يا أخ، إن هؤلاء جميعهن محرمات علي. فقال له: كيف؟ فأجاب الرجل: 3 منهن خالاتي، و3 منهن أخواتي، و3 منهن بناتي، والعاشرة هي أم الجميع، وهي زوجتي، وذلك بطريقة شرعية. فرجاء الإجابة على هذا السؤال وبيان ذلك شرعا، وشكرا لكم. الحمد لله، وبعد، فإني أرجو من الأخ سليمان كما وعد أو كما تمنى أن يكون هذا آخر سؤال يوجه إلى هذا البرنامج، أرجو أن يتحقق ذلك وأن لا يعاد مثله إلى هذا البرنامج، لأن هذا البرنامج في الواقع إنما هو لإفادة السامعين بأمور واقعية ينتفعون بحلها، أو أمور كثيرة الوقوع ينتفعون حينما يهم أحد بالإقدام عليها. أما الألغاز فإنها صعب فهمها وتفهيمها، ولا يؤتى بها إلا للطلبة لشحذ أذهانهم، ولكن مع هذا ما دمت أوردت علينا هذا السؤال فإننا نستعين الله تعالى على الإجابة عليه، أثابكم الله، ونود أن ينتبه السامعون إلى صورة المسألة وإن كانت الفائدة منها قليلة. صورتها أننا نفرض أن امرأة تسمى فاطمة لها بنتان، تزوج إحدى البنتين أبو رجل يقال له، أي يقال لهذا الرجل، محمد. تزوج أبوه إحدى ابنتي فاطمة، وتزوج جده من قبل أمه إحدى البنتين، أي بنتي فاطمة. أبوه أتاه من امرأته 3 بنات، فصرن أخوات لمحمد. وجده من قبل أمه أتاه من زوجته أيضا 3 بنات، صرن خالات لمحمد. ثم إن محمدا تزوج فاطمة، فأتت منه 3 بنات، صرن بنات لمحمد. لا، إذن 3 نساء خالات له، و3 نساء أخوات له، و3 نساء بنات له. فاطمة هذه أم مباشرة لبناته، وجدة لخالاته وأخواته، وعلى هذا فإنها تكون أما مباشرة ل3 من هذه النساء، وأم أم ل6 من هؤلاء النساء، وهي أيضا زوجة لمحمد. لا، انتهى حل هذا اللغز. ولو زاد السائل أيضا أو الملغز، لو زاد أيضا 3 ليكن عمات لمحمد، وذلك بأن يتزوج وذلك بأن يكون لفاطمة بنت ثالثة يتزوجها جده من قبل أبيه فتأتي بثلاث بنات أيضا فيكون عنده ثلاث عشرة امرأة يكون عنده ثلاث عشرة امرأة يقول لثلاث منهن بناتي ولثلاث خالاتي ولثلاث عماتي ولثلاث أخواتي وللثالثة عشرة زوجتي وهي أم الجميع. نعم. إذن تفضلتم بزيادة على سؤال أو على لغز المستمع جابر المحمود وهي الثلاث العمات. نعم. أثابكم الله. هذه رسالة أو وريقة صغيرة وردتنا من مستمع وضع فيها عدة أسئلة. تقول: ما حكم بيع الذهب دينا؟ بيع الذهب دينا إن كان بشيء لا يحل النسأ فيه بينهما فهو حرام، مثل أن يبيعه بدراهم فإن ذلك حرام عليه ولا يجوز. وأما إذا كان بما يجوز أن يباع به نسيئة فلا حرج في ذلك، مثل أن يبيع الحلي بشيء من الثياب أو من المعدات أو من السيارات ونحو هذا فإنه لا بأس به. نعم. أيضا يقول: ما حكم بيعه المستعمل، يقصد الذهب، يعني استعمال بسيط بسعر الجديد؟ بيع الذهب المستعمل استعمالا يسيرا بالسعر الجديد إن كان غشا من البائع فهو حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وإن كان بغير غش، مثل أن يعلم البائع المشتري بأنه مستعمل فيكون المشتري قد دخل على بصيرة، ويخبره أيضا بأن الثمن الذي حده به هو ثمنه جديدا، فإن هذا لا بأس به إذا رضي المشتري بذلك وكان ممن يجوز منه التبرع. أيضا سؤاله الثالث والأخير يقول: ما حكم أخذ الفرق عليه بالبيع، يعني على الذهب، إذا باع ذهبا وأخذ الفرق، أو باع ذهبا بذهب وأخذ الفرق بينهما؟ إذا باع ذهبا بذهب وأخذ الفرق بينهما، فإن كان هذا الفرق في مقابلة زيادة الذهب الثاني فهذا مختلف فيه. من العلماء من أجازه كشيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه يجوز أن تبيع حليا زينته 20 مثقالا بحلي زينته 25 مثقالا وتجعل مع الناقص دراهم تقابل 5 المثاقيل الزائدة على 20. ويقول إن هذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، لأن هنا نجعل الزائد أو نجعل الدراهم في مقابلة الزائد الذي هو 5 مثاقيل، ونجعل 20 مثقالا من 25 يقابل 20 مثقالا التي معها الدراهم، ويتحقق بذلك ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم من كون الذهب بالذهب مثلا بمثل. والمشهور من مذهب الحنابلة أن ذلك لا يجوز، وقالوا إن عموم الحديث مثلا بمثل يشمل هذه الصورة، وهذه الصورة لا شك أن فيها زيادة في أحد الجانبين من غير الجنس، وزيادة من الجنس، وزيادة من الجنس في الجانب الآخر، وقالوا إن ذلك لا يجوز. لا. والاحتياط أن لا يفعل، هذا هو الأحوط، وأن يبيع صاحب الذهب القليل ذهبه خارجا يعني على إنسان آخر، ثم يأخذ ثمنه ويضيف إليه الدراهم التي سيضيفها إليه من قبل ويشتري الذهب الجديد، هذا أسلم وأحوط وأبرأ للذمة. نعم. أو مثلا يبيع على صاحب المحل ويقبض نقوده، وإن شاء اشترى منه أو من غيره ويشتري منه إن أراد مثلا. هذا لا ينبغي. لا ينبغي. لا ينبغي إذا كان من نفس الله، لا سيما إذا من نفس صاحب الذهب. نعم. لا سيما إذا كان هناك مواطأة من قبل أو اتفاق على أنه يبيع عليه ويشري منه، فإن هذا يكون حيلة. إنما نعم لو أنه باعه على صاحب الدكان وأخذ الدراهم وذهب يطلب من محل آخر فلم يستقم ولم يجد شيئا ثم رجع إلى الأول، فهذا لا بأس به كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله. نعم. هذه الرسالة وردتنا من المستمع، يقول المرسل أبو ساطع الحديثي من العراق محافظة الأنبار قضى حديثه، يقول في رسالته: يقال إن هناك عدة مذاهب في الدين الإسلامي، ومنها المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب الحنفي والمذهب المالكي، ويقال إنه فيه بعض مذاهب أخرى، هل كانت تلك المذاهب موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليست هذه المذاهب موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المذاهب في الحقيقة ما هي إلا آراء اجتهادية من أئمتها رحمهم الله، وهم مع ذلك مجمعون قاطبة على أنه متى تبين الدليل فإن الواجب اتباعه وطرح آرائهم، خلافا للمتعصبين لهم الذين يجعلون أقوال هؤلاء الأئمة رحمهم الله بمنزلة النصوص الشرعية التي لا تجوز مخالفتها، والتي يعتبرون مخالفتها منكرا، وهذا حرام عليهم ولا يجوز لهم. فكل من تبين له الدليل واستبانت له السنة فإنه يحرم عليه أن يقدم عليها قول أحد كائن من كان، حتى ولو كان أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم أجمعين، فإن الواجب بإجماع أهل العلم على من استبانت له السنة أن يتبعها على أي مذهب كان. وبهذا نعرف أنه ينبغي لأهل العلم أن يكون أكبر همهم الدأب على البحث في مصادر السنة، بل في مصادر الشريعة، وهما الكتاب والسنة، علما وفهما وتفهيما وعملا، حتى يرجع الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى يحصل الاتفاق والائتلاف بينهم، لأنه لا يمكن أن يحصل تمام الاتفاق والائتلاف مع وجود التنازع في الآراء والاختلاف، حتى ولو كانت فقهية من الأمور التي يسمونها فرعية، فإنه لا بد أن يحصل تباين وتباعد بين المسلمين إذا تعصب كل منهم لما كان عليه إمامه، مع أن الأئمة رحمهم الله وجزاهم خيرا والمحققون من أتباعهم والعلماء كلهم يرون أنه لا يجوز لأحد تستبين له السنة أن يخالفها لأقوالهم. نعم. أيضا يقول: في أي زمن ظهرت هذه ولماذا ظهرت؟ ظهرت هذه بعد انقراض العصر الأول من الصحابة رضي الله عنهم، في العصر الثاني أو في القرن الثاني من قرون هذه الأمة. أما ولماذا ظهرت فهذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه، لأن ظهورها لم تظهر لأجل أن تتبع، ولكن الذين قالوا بها من الأئمة هذا هو اجتهادهم، لكن صار لهم أتباع وطلاب أخذوا عنهم ثم نشروا هذه المذاهب، وما زالت تتسع باتساع الأمة الإسلامية حتى كثر أتباعها وانحصر الناس، غالب المسلمين انحصروا في هذه المذاهب الأربعة، مع أن هناك مذاهب أخرى لها ما لهذه المذاهب وعليها ما على هذه المذاهب من التصويب والتخطئة. نعم. لأن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا يقول في الشق الثالث من هذا السؤال، يقول جيم: هل من الوجوب على المسلم أن يعتنق مذهبا معينا من هذه المذاهب؟ الصحيح أنه لا يلزم لأي أحد من المسلمين أن يعتنق مذهبا من هذه المذاهب، وإنما يجب عليه أن يعتنق ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا كان ليس أهلا لذلك، أي ليس أهلا لأخذ الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عليه أن يسأل أهل العلم سواء كانوا منتمين إلى هذه المذاهب أم غير منتمين، أن يسألهم ليعمل بما يقولون، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الواجب عليه إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى معرفة الحق بنفسه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب عليه أن يسأل من يثق به من أهل العلم. نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا من أسئلة واستفسارات عبر رسائل السادة.